خطير جدا. طيب حضرتك دلوقتي بتقول لي انك شعرت بالانزعاج للحكم اللي صدر ضد الاستاذ اسلام بحيري. معانا الاستاذ اسلام بحيري الان على التليفون. استاذ اسلام مساء الخير. اهلا اهلا مساء النور. مش عارف سمعت ضيفنا دكتور عدنان ابراهيم ولا لا اللي بيعبر او عبر عن انزعاجه من الحكم اللي صدر ضدك. هو فعلا الحكم ده صدر يا استاذ اسلام؟ لا اول عايز ارحب بالدكتور عدنان في بلدي وهو يعني قيمة وقامة. والحكم صدر طبعا. صحيح ان الحكم صدر بس طبعا حكم غيابي, يعني هو حكم بدون محاكمة لان انا لم اذهب ولم اعرف ولم اعلن ولم يحدث اي شيء اصلا. انا اتفاجئت يعني, انا عرفت من واحد صحفي كلمني يقول لي رايك ايه في الحكم, قلت له الحكم ايه بالظبط, لان انا عندي 48 قضية زي ما انا قلت لك قبل كده يا عمر. فقلت له اني حكم, ما انا خدت تاجيل في نفس اليوم كان في قضية تانية. فقال لي لا ده في واحدة تانية خدت فيها 5 سنين. قلت له طب ألف مبروك. فالحقيقة يعني أنا الحكم مش هعلق عليه, لكن أنا منزعج من النظام. فكرة أن دائرة لا تعلن الشخص لم تسمع دفاعه والحكم يطلع الساعة 1 صباحا, وفهمت أن الدائرة شغالة للوقت ده, وده شيء غريب وعجيب. على العموم دي أشكال إجرائية مجرد ما بالنسبة لل الفكرة اللي هنتكلم فيها, يعني اللي هقولك عليها تعقيد دلوقتي أكبر من موضوع الحكم. صدق. لأنه مجرد ما يقدم المعارضة هيكون الحكم كأن لم يكن لأنه صدق. غيابي وهننطلق تاني من أول درجة تاني, يعني أنا لم أخسر درجة في التقاضي. إنما هي الفكرة الحقيقية اللي أنت بتناقش فيها, اللي أنت ناقشتني فيها أنت نفسك يا عمر وأنا ضيفك, وتناقش فيها الدكتور المحترم أستاذنا دكتور عدنان, وهتناقش فيها أي حد ممكن أقولك 5 6 7 أسماء يعني مهمومين بنفس الهم, كل يريد أن يصل إلى هدفه ومبتغاه للبئر اللي عايز يشرب منه, لكن كل واحد بطريقته. يعني أنا وإن كنت متفق طبعا في الهدف مع أستاذ دكتور عدنان, إنما قد أكون أنا اللي رأيي يعني أشد زي ما معروف عني دايما حدة أو صلابة في مسألة تقديس البخاري ومسلم. واللي قاله دكتور عدنان كله طبعا معلومات موثقة, كنت أنا حتى بعضها في مناظرات الناس شفتها أنكرها علماء حديث في الأزهر, قالوا أن البخاري لم يضاعف حديثا اللي هو بتاع خلق الدنيا في 7 أيام في صحيح مسلم, وهذا مثبت في التاريخ الكبير. على العموم الموضوع كله على بعض قضية مجتمع, مش قضية مصر ولا إسلام بحيري خالص. إسلام بحيري يا ألفاظه حادة, أسلوبه قاسي, ده موضوع. أما كهنوت الفكر ونحن نقول لا يمكن أن هذا التراث يكون فيه خطأ وأننا نخرج براه, فما إذا ما قيل إجماع فقد انتهى الأمر بعدهم, وإذا ما قيل متفق عليه فليس لنا أن نصلح أو أن ننقد أو أن نرد أو أن نضاعف ما أخرجه البخاري ومسلم. وعايز أقول حاجة تعقيبا على اللي قاله الدكتور عدنان. صحيح مئات العلماء وكلنا عارفين أسماءهم يعني انتقدوا البخاري ومسلم أول الدارقطني وانت نازل, يعني الدارقطني كان معاهد في نفس الجيل يعني, إنما بعد كده الحياة بالقرن 9 والـ10 كان فيه انتقادات شديدة وكلها يخص أغلبها السند مش قوي كان المتن يعني. لكن لنا نحن الفرد الدكتور عدنان, إسلام, حسن الملكي, أي حد يعني في هذا العالم اللي نعيش فيه له أن ينقد ما لم ينقده الأولون في البخاري. يعني حديث ليس له سابقة نقضه أحد إحنا ننقده, أيوة, لأن الذي استبان لنا الآن بالطرق البحث أكبر بكتير مما علمه الأولون, ولنا أن ننقد حتى في قراءة النص والنص اللاحق له, لأن التوفيق بينهما أو في نظري باللغة العربية اسمه التلفيق الذي فعله التراثيون كان مخجلاً. فمن أول حد الردة وحد الرجم الذي لم ينقضه الأولون والأحاديث الكثيرة, حديث السحر مثلا اللي هو نقضه شخص واحد في التاريخ الإسلامي, شخص واحد في الأولين وكان في القرن 7 مش من المتقدمين يعني, اللي هو الجصاص هو الوحيد اللي قال والله ده من وضع الملحدين. لكن لنا الآن إن احنا نجيب السند ونستقره بشكل أكثر كتير جدا مما فعله الأولون على اساس نقد البخاري او نقد اسانيد. والمشكله طيب ما هو طريقه النقد يا استاذ اسلام, يعني طريقتك يعني تختلف عن طريقه الدكتور عدنان. انا بص عمر يعني خلينا نكون صراحه مع بعض, صح؟ ماشي انا بص عايز اقول لك حاجه, انت ليك انك تستمع للدكتور عدنان وهو يقول انا اتقرب الى الله بحب البخاري لكنه يخطئ, وليك ان انا بقول لك هو انا اسلام بحيري لا اتقرب الى الله بحب البخاري انا كشخص, لأني أرى أن الخطأ في البخاري خطأ مشترك ليس فقط المرحلة اللاحقة علي وهي تقديسه أو تقديس ما كتبه, لكني أرى أن المشكلة أصلا في الأسانيد التي اعتمد عليها وأعلاها البخاري ومسلم أكبر من فكرة معقولية السند. هذا خطأ من كتب